قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأعمال الصالحة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحبها الإسهام في إنقاذ الجائعين من المسلمين من الجوع، وأخبر بأنه بئس الضجيع. والجوع ألم يعتري الإنسان لفقد الطعام، وقد يفقد الإنسان معه إذا اشتد فكره الصحيح واتزانه السليم. وكم قاد الجوع أعدادا كبيرة من المسلمين في هذا الزمن إلى ترك دينهم والانقياد إلى أديان من يمدون إليهم أيادي العون والإغاثة. فالذي يسعى في إنقاذ الجائعين من المسلمين يكون قد أسهم في المحافظة على سلامة صحتهم والإبقاء على استقامتهم على دينهم. والذي يسعى في إنقاذ الجائعين من غير المسلمين يكون قد أسهم في تأليف قلوبهم للإسلام. فإنقاذ الجائعين دعوة عملية للدخول في الإسلام ولتثبيت المسلمين على دينهم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي يحبها الله عز وجل السعي في قضاء حوائج المسلمين. ولقد عبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك بتعبير بليغ، حيث فضل هذا العمل الجليل على الاعتكاف في المسجد لمدة شهر. وهذا من أوضح الأدلة على أن الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها للمسلمين أفضل من الأعمال الصالحة التي يقتصر نفعها على فاعلها. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.